السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فالحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنمنا وإياكم صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. تعلمون بارك الله فيكم قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيلزمنا وفي هذه الأيام وتلك الليالي أن نتعرض لأحكام الصيام وأحكام القيام، إذ الموسم موسمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم في ديننا. أقول وبالله تعالى التوفيق، أتناول شيئا من أحكام الصيام متمثلا في الآيات التي وردت في سورة البقرة في شأن الصيام، فأستعين بالله عز وجل على تأويلها وبيان شيء من الأحكام المتعلقة بها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أخذ أمر، ألا وهو أن الخطاب موجه لأهل الإيمان، ثم إن أهل الإيمان هؤلاء لم يقصدوا كلهم بهذا الخطاب، فهنالك استثناءات. فالصبي الذي لم يبلغ الحلم ليس بواجب عليه أن يصوم، ليس بفرض عليه أن يصوم، وإنما يستحب له ذلك. أما استحباب ذلك للصبي الصغير فلحديث ربيعة بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين تعني حتى تغرب الشمس. وقال عمر رضي الله عنه لرجل سكران: ويلك وصبياننا صيام، أي أتفعل ذلك وصبياننا صيام؟ فأخذ من ذلك تدريب الصبيان على الصيام وتعويض الصبيان على الصيام فتيانا كانوا أو فتيات. صحيح أنه ليس بواجب عليهم، ولكن يستحب ترويضهم وتعويدهم على الصيام. وكما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لكن عموما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم بمعنى فرض عليكم، استثني من هذه الفرضية الذين لم يبلغوا الحلم، وكذلك المجانين الذين لا يعقلون، إذ هم ليسوا بأهل للخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق. وكذلك الخطاب موجه للقادر الذي يطيق الصيام، فالمريض الذي لا يطيقه، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك موجه لمن انتفت في حقهم الموانع، فالمرأة الحائض لا تصوم أثناء حيضتها، وكذلك النفساء لا تصوم أثناء نفاسها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم. الصيام فرض بالكتاب لهذه الآية الكريمة، وبالسنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى قوله وصوم رمضان. وكذلك انعقد الإجماع على وجوبه كما لا يخفى عليكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. أما عن تعريف الصيام فلغة الامتناع، الصيام الامتناع، قد يكون امتناعا عن الأكل والشرب كما هو التعريف الشرعي للصيام، وهو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من أو عن الأكل والشرب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. أما المعنى اللغوي للصيام عموما فالامتناع، ومنه قول مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي امتناعا عن الكلام أي صمتا. لكن كما أسلفت فالتعريف الشرعي للصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. أما الامتناع عن الطعام والشراب والجماع والشهوة فللحديث القدسي في شأن الصائم، يقول الله عز وجل فيه في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصائم يدع الطعام والشراب والشهوة. هنالك مسائل متعلقة بالطعام والشراب والشهوة ينبغي بيانها. من هذه المسائل مسألة تذوق المرأة للطعام لتعلم أبيه ملح أم ليس به ملح. أقول وبالله تعالى التوفيق: يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام والشراب كي تعلم أبيه ملح أم ليس به ملح، مع الاحتراز من أن يدخل شيء من ذلك إلى جوفها. يجوز للمرأة أن تتذوق بلسانها الطعام والشراب تعلم أبيه ملح أم ليس به ملح، ما لم يصل شيء منه إلى جوفها. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولا يخفى أن الذي يتمضمض بماء البحر يشعر بملوحة هذا الماء في فمه، فمن ثم جاز للمرأة أن تتذوق الطعام لتعلم أبيه ملح أم ليس به ملح. هذا ما يتعلق بتذوق المرأة للطعام والشراب. هنالك أيضا مسألة الحقن، إذ الحقن تكاد أن تشابه الطعام والشراب في جانب من الجوانب. فأقول والله تعالى أعلم: إن الحقن من المسائل النازلة. وأعني بالمسائل النازلة المسائل التي لم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزلت بالمسلمين بعد زمانه عليه الصلاة والسلام. فهذه المسائل النازلة كثيرا ما تحتاج إلى اجتهادات للفقهاء. فمن العلماء من قال في الحقن: إن شأنها شأن الطعام والشراب سواء بسواء، لأنها شيء دخل الجسم، فكلها عند فريق من أهل العلم تفطر. وعكس البعض القول فقالوا: لا تفطر بجميع صنوفها لكونها لم تدخل من مدخل الطعام ولا من مدخل الشراب، ولكون متعاطيها لا يستلذ بها كما يستلذ بالطعام والشراب، ولكونها لا تسد جوعة ولا تروي من ظمأ، والله أعلم. فهذا القول الثاني أنها لا تفطر كلها. ومن العلماء من فرق بين الحقن التي هي مضادات حيوية فقال لا تفطر، وبين الحقن المغذية كحقن الجلوكوز ونحو ذلك فقال تفطر. فهذا تفصيل ثالث. وعلى كل فإجمالا ينبغي أن يتقي الشخص الحقن في نهار رمضان، وإن اضطر إليها أي ألجأته الضرورة إلى استعمالها في نهار رمضان فليستعملها وليتم من صومه، وإذا أراد الاحتياط قضى يوما مكانه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ومن المسائل المتعلقة بما ذكر أيضا مسألة الحجامة، الحجامة للصائم. أقول ابتداء: قد ورد في الحجامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يلي. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. الثالث أن أنس رضي الله عنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فهذه الأحاديث الثوابت التي وردت في أبواب الحجامة للصائم. فمن العلماء هم الحنابلة أخذوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم وقالوا إن الحجامة تفطر الصائمة لهذا الحديث. أما جمهور العلماء فوجهوا هذا الحديث وتوجيههم هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولأن أنسا سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فوجه الجمهور حديث أفطر الحاجم والمحجوم بالتوجيهات التالية: أولا، من أهل العلم من قال إنه منسوخ، وذلك لأن أفطر الحاجم والمحجوم كان في هذا القول صدر في غزوة الفتح، أما احتجام النبي وهو صائم فكان في حجة الوداع، وحجة الوداع بعد الفتح كما هو معلوم. فمن العلماء من حكم عليه بالنسخ، ومن العلماء من وجهه فقال: أوشك الحاجم أن يفطر وأوشك المحجوم أن يفطر. أما الحاجم فقد أوشك أن يفطر لأنه يمص الدم بالبوق من المحجوم فيوشك الدم أن يدخل في بطنه فيؤول به ذلك إلى التفطير. أما المحجوم فأوشك أن يفطر نتيجة الضعف الذي يعتريه من جراء الحجامة. فعلى ذلك قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي كاد أن يفطر. والتوجيه الثالث توجيه من قال إن هذا القول قيل لرجلين كان يغتابان الناس فقال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، لكن السند بهذا لا يثبت والله أعلم. هذا وحجة الجمهور أقوى وأوضح، لأن النبي احتجم وصائم. صحيح أن الإمام أحمد حاول إعلال لفظة احتجام النبي وهو صائم وقال الأصح هو محرم، فأقول وكلا الروايتين في الصحيح، ولا مانع من أن يكون النبي احتجم وهو محرم صائم. ودل على ذلك قول أنس المذكور لما سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فعموما تجوز الحجامة للشخص أثناء صيامه، والأولى خروجا من أي خلاف تأجيلها إلى بعد الغروب إن كانت هناك استطاعة للتأجيل. أما إذا ألجأ الشخص واضطر إلى أن يحتجم نهارا فصومه صحيح، وهذا رأي جمهور العلماء. يلتحق بالحجامة مسألة التبرع بالدم. مسألة التبرع بالدم عند الجماهير من أهل العلم لا تفطر، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الفطر مما دخل وليس مما خرج. وكذلك أخذ عينات للتحاليل الطبية، عينات الدم التي تؤخذ من الجسم للتحاليل الطبية، كل ذلك لا يفطر عند جماهير العلماء والله أعلم. أما عن القيء هل يفطر، الذي هو الاستفراغ، استفراغ الطعام من الجوف الذي يسميه الناس الترجيع، فهل يفطر هذا أم لا يفطر؟ فهنا بعض التفصيل: إذا قاء الشخص عن غير تعمد، يعني إذا استفرغ الشخص ليس بقاصد أن يستفرغ، ليس بقاصد أن يقيء، فلا شيء عليه. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذا. أما من تعمد القيء فهو الذي في شأنه الخلاف. أقول وبالله التوفيق، قد ورد في مسألة القيء حديثان، أحدهما حديث ثابت صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، لكن لا يدرى هل فطره كان لأن القيء أضعفه فاتجه إلى الإفطار، أم أن لأن القيء نفسه يفطر فهذا وجه ليس بواضح. والجمهور بل نقل الإجماع على أن من قاء دون تعمد فصومه صحيح. أما الحديث الثاني الوارد في باب القيء وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال من قاء فلا من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن اتقاء فليقضي من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن اتقاء أي تعمد أدخل إصبعه مثلا في الجوف في الفم فأخرج ما في الجوف من اتقاء فليقضي. هذا الحديث سنده ضعيف وبه علة لكن الجمهور على العمل بمقتضى، إلا أن ابن عباس وغير ابن عباس من العلماء أبوا ذلك وخالفوا الجمهور في ذلك قائلين إن الفطر مما دخل وليس مما خرج، وهذا استظهره فريق من العلماء. فأرجع فأقول بتركيز شيئا ما، القيء إما أن يكون متعمدا وإما أن لا يكون متعمدا. إذا لم يكن متعمدا فلا يفطر، إذا كان متعمدا ففيه خلاف، ومن حصل له ذلك قاء متعمدا فليمسك عن الطعام والشراب أيضا يتم صومه، وللإحتياط يقضي يوما مكانه والله أعلم. أما عن السواك فعمومات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الخصوصيات. أما العمومات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السواك فمنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فذا عام يشمل الصائم وغير الصائم. وكذلك في رواية الأخرى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وذا عام يشمل الصائم وغير الصائم. ثم هناك حديث خاص يرويه بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، إلا أن سند هذا الأخير ضعيف والنص العام أولى هو أصح في هذا الباب. فعليه بارك الله فيكم لا بأس باستعمال السواك، كل أنواع السواك سواء الرطب أو اليابس، سواء السواك ذو النكهة أو ليس بذي النكهة والله أعلم، كل ذلك لا بأس به. وكذلك في هذا الصدد تتأتى مسألة معجون الأسنان، ولا بأس أن يستعمل الصائم معجون الأسنان ما لم يصل شيء منه إلى الجوف والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وتتأتى في هذا المقام أيضا مسألة الكحل. الكحل كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث ينهى الصائمة عن الكحل أو ينهى الصائم عن الكحل. فعلى ذلك ولأن الكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والحديث فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فلا بأس إذن باستعمال الصائم للكحل ولا باستعمال الصائمة للكحل. هذا وقد كان البخور والطيب موجودان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تطيب أو من تبخر أن يفطر. فلذلك قول مستعينا بالله عز وجل إنه لم يرد نص في أن الطيب يفطر ولا في أن البخور يفطر. فعليه إذا تطيب الشخص أو تبخر الشخص لا يفطر والله تعالى أعلى وأعلم. ثم إن الطيب ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. هذا وعن البخاخ الذي يستعمله مرضى الرب الذين لا يستطيعون الصيام بدونه، فأقول وبالله التوفيق والله أعلم بالصواب استعمل البخاخ وأتمم صومك إن أردت الاحتياط ولن تستطيع قضاء يوم مكانه فأطعم مسكينا مكانه على سبيل الاحتياط لا على سبيل الإلزام. أعود فأقول: للمريض مرض الصدر الذي لا يستطيع أن يصوم إلا بالبخاخ يصوم ولو استعمل البخاخ، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن قطرة العين ما لم تصل إلى الجوف فلا بأس باستعمالها، أما قطرة الأنف فالأولى اتقاؤها، إذ قد ورد في الباب حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما سنده صحيح، وإن كانت به علة خفيفة، لكن يستدل به على سد الذرائع، والله تعالى أعلم. هذه الأمور تتعلق بالطعام وتتعلق بالشراب، والحقن الشرجية لا بأس باستعمالها، وكذلك الحمامات الإفرنجية التي قد يدخل شيء من مائها إلى الدبر لا بأس بها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم بين عن الله عز وجل قوله: يدع طعامه وشرابه وشهوته. وهذه الحقن وهذا الماء الداخل في الدبر ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. هذا هو واصل التعريف. أقول إن الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، أما عن الشهوة فمن ملحقاتها مسألة الاستمناء، ذلكم الاستمناء الذي يفعله شرار الشباب أو الفتيات اللواتي قلت مراقبتهن لله عز وجل. هذا الاستمناء القبيح يفطر عند جماهير العلماء، وذلك لأن فاعله لم يدع شهوته بل قد قضاها، والله يقول في شأن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فعلى ذلك عند جماهير العلماء أن الاستمناء يفطر، خلافا لابن حزم الظاهري ومن سلك طريقته في أن الاستمناء لا يفطر. لكن عموما الكفارة في شأن الاستمناء ليست كالكفارة في الجماع، المستمني ارتكب كبيرة إذا استمنى وهو صائم وعليه إعادة ذلك اليوم، أما المجامع في رمضان فكفارته صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، عفوا كفارته صيام شهرين متتابعين، ألغي كلمة قبل أن يجامع زوجته لأن هذه في المظاهر. المجامع في رمضان في نهار رمضان، المجامع في نهار رمضان أثناء الصيام فطره هذا الجماع بالإجماع، وعليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. أما المستمني فيعيد يوما مكانه. هذا ومن احتلم وهو نائم أثناء النهار في رمضان، من احتلم وهو نائم أثناء النهار في رمضان فلا شيء عليه وصومه صحيح. هذا ومن جامع زوجته ليلا، من جامع زوجته ليلا ثم طلع عليه الفجر ولم يكن اغتسل فليصم ولا مانع من صيامه. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول: إذا كان هناك رجل جامع أهله ثم نام ولم يغتسل فطلع عليه الفجر ولم يكن اغتسل فليصم، فلا تأثير لعدم الاغتسال على صحة الصيام، بل الصيام صحيح والله أعلم. ويلتحق بهذا: المرأة التي رأت الطهر من حيضتها ليلا ولم تغتسل حتى طلع عليه الفجر فتصوم أيضا هي الأخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. يتعلق بمسألة الشهوة مسألة القبلة القبلة للصائم. ثبت من عدة وجوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وهو صائم. ثبت من عدة وجوه عن عائشة وأم سلمة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، والمباشرة هنا ما دون الجماع، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يجامع لكن يباشر ويقبل صلى الله عليه وسلم وهو صائم. عائشة تقول: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، أي أن النبي كان متحكما في نفسه. فالحاصل أن القبلة لا تفطر الصائمة، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بجوازها للشيخ الكبير ويمنع منها الشاب القوي، ليس لكونها تفطر لكن لكونها تؤول إلى الإفطار والله أعلم. فالشاب القوي قد يؤول أمره إذا قبل إلى أن يجامع زوجته، فالاحتياط له المنع، كذا على رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إلا أن عائشة رضي الله تعالى عنها لا ترى بأسا بذلك كما روي عنها في مواطن، فقد أقبل عليها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، وعائشة بنت طلحة رضي الله تعالى عنهما وهما في عنفوان الشباب، فقالت لأخيها: يا عبد الرحمن، ما يمنعك يا عبد الرحمن أن تقبل من زوجتك؟ تقبلها وتلاعبها. قال: أقبلها وألاعبها وأنا صائم؟ قالت: كنت أفعل ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وعائشة رضي الله عنها كانت شابة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. أرجع إلى ما كنت بصدده في تعريف الصيام، والامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما القول بأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلأن الله قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا حد أو هذه بداية الصيام، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض هو البياض المستعرض في الأفق، الأفق المبين الذي هو في اتجاه طلوع الشمس، الأفق المظهر للأشياء، فيكون هناك بالعرض بياض. إذا ارتفعت ببصرك شيئا ما إلى السماء ترى سوادا، ولا يكون مثل هذا في اتجاه غروب الشمس، إنما يكون في اتجاه طلوع الشمس. فهذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود قد يختلف تحديده في عين الناظرين، فقد يخرج اثنان لتحديده، أحدهما يقول: ها هو قد ظهر، والآخر يقول: تريث شيئا ما لعلنا نتأكد من ظهوره. وكان أبو بكر يقول: كل واشرب حتى ينفجر الفجر، وفي بعض الآثار: حتى لا تشك، والله تعالى أعلم. كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هنا استحب السحور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. في حديث آخر: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والرسول عليه الصلاة والسلام أو أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يستحبون تأخير السحور، فورد عن بعضهم أنه كان يقول: كنا نتسحر، هو زيد قال: كنا نتسحر، سأله أنس: كم كان بين السحور والأذان؟ قال: قدر 50 آية. وآخر من الصحابة أظنه سهل بن سعد قال: كنت أتسحر ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فتأخير السحور مستحب، وفي السحور بركة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وإذا أذن المؤذن وفي يدك جرعة ماء أو لقمة طعام عند فمك اتركها في الحال، فالحديث الوارد في أنك تأكلها أو تشربها لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورأي الجمهور أنه متى أذن المؤذن ترك الشخص الطعام والشراب، والله أعلم. هذا وإن كنت قد استيقظت ولم تشعر أن الفجر قد أذن له، ولكن حقيقة الأمر أن الفجر أذن له فأكلت أنت وشربت خطأ تظن أن الفجر لم يؤذن له وقد أذن له، فأتمم صومك ولا شيء عليك، أتمم صومك ولا شيء عليك عند الجمهور، لأن هذا خطأ مرفوع. والأصل لك في الليل أن تأكل وتشرب، الأصل لك في الليل أن تأكل وتشرب. أما الأمر فانعكس عند الجمهور في مسألة غروب الشمس، يعني إذا أكل الشخص أو شرب ظانا أن الشمس قد غربت ثم فوجئ بعد أن أكل وشرب أنها لم تغرب، فعند الجمهور يعيد يوما ما كان هذا اليوم. وإن كان بعض أهل العلم قد خالف في ذلك كشيخ الإسلام تيمية وغيره، وأظن أن المخالف وجهته قوية لأن الحديث فيه وضع الخطأ والنسيان عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. هذا وقد ورد في هذا الباب أثر عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فقيل لبعض رواة الحديث وهشام هل قضوا ذلك اليوم؟ قال بد من قضاء، أي لا بد من القضاء، إلا أن هذا رأي هشام بن عروة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. فعل هذا من أخطأ وأكل وشرب وظن أن الشمس لم تطلع لم تغرب وكانت قد غربت، عفوا من أكل أو شرب وظن أن الشمس غربت ثم فوجئ أنها لم تغرب عليه إعادة عند الجمهور. لكن الرأي الذي أختاره في المسألة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لأن الخطأ مرفوع، والله أعلم. ويستحب تعجيل الفطر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع بعض أصحابه فقال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا، إذا رأيت الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، قد أفطر الصائم. فيستحب تعجيل الفطر بمجرد غروب قرص الشمس وغياب قرص الشمس، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في صوم نفل فليتم صومه، لعموم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث ليس بمقيد بصوم الفريضة ولا النافلة، فبعمومه يشمل الفريضة والنافلة، والله تعالى أعلم. فعليه من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أرجع واصل مسألة التعريف بالصيام، ذكرت أن تعريف الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. أما كونه مصحوبا بالنية فلقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وعن النية في صيام النافلة، في صيام النافلة يجوز أن أعقد النية من النهار، أعني إذا كنت أريد أن أصوم غدا مثلا اليوم مثلا وأنا لم آكل ولم أشرب ولم أنوي من الليل، فلي أن أصوم وأن أعقد النية نهارا. أما صوم الفريضة فعند الجمهور يلزم فيه تبييت النية من الليل. ورد في باب النية أحاديث منها العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الآخر حديث لا صيام لمن لم يبيت النية. والحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيسأل أهله: هل عندكم من طعام؟ إن قالوا لا قال: إني إذن صائم. فالجمهور جمعوا بين هذه الأحاديث بما حاصله أن صيام النافلة استحب له تبييت النية من الليل، لكن ليس بواجب تبييت النية من الليل له، بمعنى أنه إذا نام واستيقظ ولم يكن نوى ليلا أن يصوم له أن يعقد النية نهارا لحديث: هل عندكم من طعام؟ إن قالوا لا قال: إني إذن صائم. أما حديث لا صيام لمن لم يبيت النية فهذا الحديث الصواب أنه من قول حفصة رضي الله عنها ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعل بالوقف على حفصة رضي الله عنها، ومن أعلوه لهم وجهة قوية في إعلاله، والله أعلم. أما صوم الفريضة فيلزم فيه تبييت النية من الليل، يلزم فيه تبييت النية من الليل. هذا ما يتعلق بالنية، وتجزئ النية عن الشهر كله على الصحيح، وإن كان البعض قد خالف في ذلك، لكن الظاهر أن من نوى أن يصوم رمضان كاملا أجزأت عنه نية صيام الشهر كله، والله تعالى أعلم. فألخص القول في مسألة النية أن النية في صوم الفريضة تجب أن تكون قبل الفجر، أما صوم النافلة فيجوز عقدها نهارا، والله تعالى أعلى وأعلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعل التقوى تحدث لكم من جراء هذا الصيام. وكيف تحدث التقوى؟ من العلماء من قال: الصوم وقاية من النار، الصوم وقاية من النار، فنحن نجعل بيننا وبين النار وقايات، أعظمها كلمة لا إله إلا الله تقي من النار، توحيد الله يقي من النار، كذلك الصلاة وقاية، كذلك الصدقة وقاية نتقي بها النار، كذلك الصوم وقاية، فالصوم وقاية نتقي بها النار. هذا، ونتقي بالصوم أيضا المحرمات التي تدفعنا إلى النار. ولذا ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا، ومن العلماء من قال: الصوم وقاية، الصوم تحدث به التقوى، الصوم تحدث به التقوى، لأن الصيم يقل فيه جريان الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قل الطعام والشراب قل جريان الدم، قل من ثم عمل الشيطان. ولذا ورد في بعض الآثار: فضيقوا عليه المجاري بالجوع. ومن العلماء من قال قولا آخر في هذا الصدد: إن الصائم يشعر بأحوال المحاويج والمساكين والجائعين، فيحمل ذلك على أن يعطيهم من ما أفاء الله به عليه وما تفضل الله به عليه، فتحدث له التقوى بهذه العطاءات التي يعطيها للفقراء والمساكين. هذا، ومن العلماء من قال: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون الطعام والشراب والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل كان على الذين من قبلنا صيام؟ ومن هم الذين كانوا من قبلنا؟ اليهود والنصارى عندهم صيام، ومن قبل اليهود والنصارى أيضا قيل كان عندهم صيام، لكن المشابهة في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم مشابهة في أصل الفرضية لا في الصفة، أعني أنه لم يرد عن من كانوا قبلنا أنه كان عندهم رمضان كرمضان الذي عندنا، لم يرد ذلك عن الأولين والله أعلم، لكن كان عندهم صيام لأن اليهود كانوا يصومون عاشوراء كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أي أياما قليلات يأتي عليها العد، فالقليل هو الذي يأتي عليه العد والله أعلم. ومنه وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فالمعدودات التي يأتي عليها العد أي القليلات، ومنه أي من هذا التعريف قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصى. قال تعالى أياما معدودات هي موضحة بشهر رمضان، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض والذي على سفر إن أفطر فعليهما عدة من أيام أخر، أما إذا صام فلا شيء ولا إعادة عليهما. فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر هنا تقدير لا بد منه وهو فأفطر، فمن كان منكم مريضا فأفطر أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، أي عدد الأيام التي أفطرها يقضيها في أيام أخر والله أعلم. هذا وعن المرض الذي يسوغ للشخص أن يفطر، هو المرض الذي يتأخر الشفاء منه بسبب الصيام، أو المرض الذي يزداد بسبب الصيام، والذي يقال عن صاحبه إنه عرفا مريض فيعوده العائدون. أما من قال إن الذي دخلت في رجله شوكة أي الذي شيك يفطر فقوله شاذ، فليس الذي دخل في رجله شوكة يعد مريضا في عرف الناس. وكذلك الذي قال من العلماء إن الشخص لا يفطر إلا إذا كان سيموت قوله بعيد أيضا عن الصواب، وكلا طرف الأمور ذميم والله أعلم. أما الصوم فضابطه عرفي، المسافر هل الأولى له أن يصوم أم الأولى له أن يفطر؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق إن المسافر معه رخصة للفطر، أما هل يصوم أو يفطر وأيهما أفضل، فأوجز الجواب على هذه المسألة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى، فقد اجتمع في مجلسه عالمان جليلان، العالم الأول عروة بن الزبير بن العوام، والعالم الثاني سالم بن عبد الله بن عمر، فاختلفا في مسألة الصوم للمسافر. قال عروة بن الزبير أما أنا فأصوم في السفر، قال سالم أما أنا فأفطر في السفر، قال عمر بن عبد العزيز العروة يا عروة عن من أخذت قولك هذا أنك تصوم في السفر؟ قال عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز لسالم بن عبد الله بن عمر عن من أخذت قولك أنك لا تصوم في السفر؟ قال عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وارتفعت أصوات عروة وسالم، فقال عمر بن عبد العزيز اللهم عفوا كذا قال: اللهم عفوا إن كان عسر فأفطر وإن كان يسر فصم، أي إذا كان من العسير عليك أن تصوم في السفر فأفطر في السفر، وإن كان من اليسير عليك أن تصوم في السفر فصم في السفر. هكذا أوجز القول. وبهذا جاءت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءت الأدلة بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. فمن هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد ظلل عليه، ضربت عليه مظلة والتف الناس حوله، قال: من هذا؟ قالوا: هذا رجل صائم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث ثابت في صحيح هذا اللفظ، لكن البعض يذكرونه بلفظ لم يرد أصلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو لفظ: ليس من البر صيام في السفر، يقلبون اللام ميما، وهذه ليست عن رسول الله تلك الرواية، إنما بعض أهل اليمن يقلبون اللام عند نطقها ميما فرووه هكذا، لكنه لا يثبت هكذا عن النبي، إنما الثابت: ليس من البر الصيام في السفر. والحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج غازيا مع بعض أصحابه فقال لهم: إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر. أما الحديث الثالث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا مع بعض أصحابه وقام المفطرون بخدمة الصوام، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر والله أعلم. هذه مسوغات لمن قال باستحباب الفطر في السفر، أما المسوغات لمن قال باستحباب الصوم في السفر للمطيق فمن أدلته ما يلي: أولا، سأل حمزة بن عمر الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قيل: في سبيل الله، أي في أثناء الجهاد في سبيل الله. وفي هذا الصدد كذلك، صدد الفطر في صدد الصوم في السفر، حديث أظن عن أبي الدرداء لكنه ثابت صحيح في الصحيح: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا من أحد صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما. وأيضا في الحديث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم والله تعالى أعلم. فهذه مسوغات لمن قال باستحباب الصيام للمطيق في السفر، والله عز وجل أعلى وأعلم. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله سبحانه وتعالى أطلق لنا القول في هذه الآية إذ قال: فعدة من أيام أخر. فعلى ذلك، إذا سألت سائلة، وهذا السؤال يكثر من النساء، تقول: كانت علي أيام من العام الماضي فلم أستطيع أن أقضيها وقد دخل علي رمضان، ماذا أصنع؟ فأقول مستعينا بالله ومستدلا بكتابه الكريم: إن الله قال: فعدة من أيام أخر، أي تعيد هذه الأيام ولو بعد رمضان. أما الكفارة مع الإعادة، أعني إطعام المسكين مع الإعادة، فلا أعلم فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه إن كانت عليه أيام من رمضان السابق ولم يستطع أن يقضيها طول العام ودخل عليه رمضان جديد، ما زالت تلك الأيام في ذمته يقضيها بعد رمضان الذي دخل عليه، ولا أعلم دليلا على الكفارة، بل قول الله تبارك وتعالى في عدة من أيام أخر يسر علينا كثيرا وحررنا من مسألة الإطعام مع القضاء. هذا. وأما الذي ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قولها كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، قيل للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة، لفظة للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، مدرجة من قول يحيى بن سعيد القطان، لكن عموما هذا الأثر عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان السابق في شعبان ولا تترك رمضان الجديد يدخل عليها، ذلك منها تخففا من التراكمات، فلا تريد أن يكون عليها أيام من العام الماضي وتتراكم عليها أيام من هذا العام، والله تعالى أعلى وأعلم. فعليه أعود فأقول من عليه أيام من رمضان السابق ودخل عليه رمضان هذا ولم يقضها فليقضيها بعد رمضان هذا، لقول الله تعالى في عدة من أيام أخر. أما قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذا شرحه أنه في أول أمر الإسلام لما فرض الصيام أو في أول فرض الصيام كان الصيام على التخيير، إن شاء الشخص صام وإن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، كان الأمر في أول فرض الصيام من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، أعني أن الشخص كان مخيرا في أول فرض الصيام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، وحتى وإن كان مستطيعا أن يصوم. لكن نسخ هذا بعد ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية إنهم أفطروا واختاروا الفطر، قدر الفدية إطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان الشخص يطعم مسكينا عن كل يوم يفطره. ثم نسخت الآية بعد ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا التأويل الذي ذكرته للآية الكريمة أن الذي يتحمل الصيام في أول الأمر كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، هذا رأي الجمهور، ورأيهم أن الآية الكريمة منسوخة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فلا يرى النسخ في الآية، إنما يقول إن الآية محكمة وإنها في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، هكذا يقول ابن عباس مخالفا للجمهور في تفسير الآية، فيقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، هؤلاء يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا عند ابن عباس. هذا يجرنا إلى مسألة المرأة الحامل والمرأة المرضع. العلماء يقولون في شأن المرضع والحامل إنهما مخاطبتان بالصيام لأنهما داخلتان في الذين آمنوا، فإن عجزتا عن الصيام للضعف أو خافتا على الجنين أو الرضيع فلهما الفطر، لكن ما الذي عليهما بعد الفطر؟ الجمهور يقولون عليهما مع الفطر الإطعام مع القضاء، يعني تقضي ما كان كل يوم يوما وتطعم ما كان كل يوم مسكينا، الإطعام والقضاء عند الجمهور. ابن عباس يرى الإطعام فقط للآية الكريمة، فريق آخر من أهل العلم يقولون عليهما القضاء فقط قياسا على المريض، فريق رابع كابن حزم الظاهري ولا أتقلد قوله الآن، لا أتقلد قوله يقول تفطران ولا شيء عليهما، يستدل بحديث أنس بن مالك الكعبي القشيري غير أنس بن مالك الصحابي يقول أغارت علينا خيل النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي وهو يأكل فقال أدنه فكل، قلت إني صائم، قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة. هذه أقوال العلماء، فالجمهور لا أعلم لهم دليلا على الجمع بين الإطعام والقضاء. وقول من قال بالقياس على المريض والمسافر، بالقياس على المريض والمسافر قول قوي، فإذا استطاعت المرأة المرضع والمرأة الحامل أن تقضيان ما قد صامتا قضتا، لأن شهر رمضان فرض، إن عجزتا عن القضاء أطعمتا مكان كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلى وأعلم. تلخيص القول في المرضع والحامل أنهما مخاطبتان بالصيام، إن عجزتا أو خافتا على الجنين أفطرتا. والرأي الذي أجنح إليهما رأي العلماء أهل الفضل القائلين أنهما تفطران وتقضيان إن استطاعتا، إن عجزتا عن القضاء أطعمتا مكان كل يوم أفطرتاه مسكينا، والله أعلم. أما الشيخ الكبير والمرأة العجوز فيفطران، أما ماذا عليهما بعد أن يفطران لا أعلم نصا عن رسول الله في إلزمهما بشيء، في إلزمهما بشيء، ولا نصا من كتاب الله إلا على توجيه ابن عباس للآية، والعلماء الجمهور يخالفون ابن عباس في الآية. لكن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن أي تقدم به السن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. فعلى هذا، على فعل هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام فسيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا إن استطاع ذلك، إن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. هذا والمريض مرضا مزمنا لا يستطيع أن يقضي بحال، هل يلزم بكفارة أم لا، أي هل يلزم بإطعام مسكين أم لا، وهو لا يستطيع القضاء أبدا. فمن العلماء من قال يطعم مكان كل يوم مسكينا ولا دليل على هذا القول، فالذمم بريئة إلا أن يأتي نص من كتاب الله سبحانه أو من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالإلزام. فعليه المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لا أعلم دليلا على أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا، فما دام لا يستطيع الصيام فالذمة بريئة، والله أعلم. هذا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أجتزئ بهذا القدر إذ الوقت قد انتهى. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم وأن يغنمنا وإياكم منه الصيام والقيام، اللهم آمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.